قال ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله. أكساب، والأكساب يعني الأفعال، ولو عبر المؤلف بالأفعال كان أولى وأفضل. لماذا؟ لأن لفظ الكسب استعملها من؟ الأشاعرة، فهم يسمون أفعال العباد كسبا. ولماذا سموها كسبا؟ قالوا لأنها اكتسبها العبد بإجبار باطني فاكتسبها، فسميت حركته كسبا لما ماذا؟ لما أبطن في ذاته. وهذا قول باطل. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يتكلم بمعتقد سليم صحيح من معتقد أهل السنة والجماعة أنه يأتي بالألفاظ الواضحة ويتقي الألفاظ الغير واضحة. فقول المؤلف وإن أكساب العباد، الأفضل يقول وإن أفعال العباد كلها مخلوقة، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال كما بدأكم تعودون، وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. نعم، منهم من قال البرء هو خلقها من عدم، وقيل بهورها، وهي كلها بمعنى واحد، معنى الخلق. قال وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال لو يشاء الله لهدى الناس، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله لا غنى لهم عنه في كل وقت. طيب، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف فيه رد على القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، وهم القدرية المتأخرة. أما غلاة القدرية الذين ظهروا في زمن الصحابة كانوا ينكرون علم الله عز وجل، فيقول الله عز وجل ما يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء اندثروا. ثم ظهرت الفرقة الثانية وهي الذي يقال عنهم بالقدرية، ما يقال عنهم بالغلاة. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا العبد يخلق أفعاله، يعني حركاتك هذه أنت وسكناتك وكلامك كل هذه الأفعال العبد هو الذي يخلقها، لا ليس الله، ليس الله. فالمؤلف أراد أن يرد عليهم أن هذا كله من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، هذا هو الذي يجب علينا أن نعتقده. هم يقولون كيف ننسب إلى الله عز وجل الشر وفي الحديث والشر ليس إليك؟ قالوا يجب أن ينزه الله عز وجل أن لا يكون في ملكه ما لا يريد. يقال هذا الكلام الذي قلتموه باطل، وهو أن الله عز وجل خلق الخير والشر، قد يكون شر بالنسبة إلينا وهو خير وأنت لا تدري، فنسبة الشر المحض الذي لا فائدة فيه هذا لا ينسب إلى الله عز وجل، واضح الآن؟ ولكن الشر خلقه الله عز وجل ولا ينسب إليه نسبة، ولكن نحن نقول الشر ليس إليك، يعني لا نتحجج بأي فعل شر وننسبه إلى الله عز وجل. فكان المشركون ماذا يفعلون؟ كان إذا أصابتهم مصيبة تطيروا بموسى وبمن معه، تطيروا بالأنبياء وبمن معهم، انظروا، ويقولون هؤلاء هم الذين فعلوا، وهؤلاء وهؤلاء، وحتى تجرؤوا على الله عز وجل. وإذا أصابتهم الحسنة قالوا هذه من عندنا، يعني نحن الذي فعلناها ونحن الذي عملناها، فقال الله عز وجل قل كل من عند الله، يعني هذا الخير وهذا إيش وهذا الشر، واضح الآن. فقوله والشر ليس إليك كما قال ابن القيم، أي نسبة الشر، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا، وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاءه وقدره كله خير، أو قال خير كله. نعم. فأنت الآن إذا ترى هذه الحيوانات مثلا المفترسة، هؤلاء القتلة المجرمين، تقول هؤلاء شر، لكن إذا نظرنا إلى الحكمة من وجود هؤلاء، ما هي الحكمة من وجود هذه الأشياء المفترسة أو ذوات السموم أو ما شابه ذلك؟ بعض العلماء يقول هذا تمحيص وابتلاء، وجود هؤلاء تمحيص وابتلاء، أي يمحص العبد، يمحص العبد في هذا ويبتلى، يمحص العبد في هذا ويبتلى. فلدغ الحيات والعقارب تقتل أناس، تنتهي ينتهي أقوام، فيأتي بعدهم أقوام، وإلا لو بقى العالم كامل بدون موت بدون ابتلاء بدون تمحيص، يعني لكثر في ذلك، فقد يكون من هذه الناحية. وأيضا من ناحية الابتلاء كفارة الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أصاب المسلم من شيء حتى الشوكة يشوكها ابن آدم إلا كفر الله به سيئاته، يعني هذه قد يكون ابتلاءات، وقد الله عز وجل يسلط هؤلاء المجرمين على ظلمة أو يسلط على أتقياء ابتلاء، فكل هذه من حكمة الله تبارك وتعالى، واضح الآن. فأنت أنت تراه شرا، لكن أفعال الله عز وجل لا يقال أنها كلها شر، واضح الآن. فالله عز وجل لو خلق هؤلاء خلقهم لحكمة، ابتلاء، تمحيص، يعني ماذا، كفارة الذنوب، أيضا أمور كثيرة قد يطول المجال فيها، واضح الآن. فهذا هو الواجب علينا أن نعتقده، ولا يقال أن الله عز وجل أفعاله شر، لا، وإنما يقال أفعاله كلها خير، وخلق الخير والشر، نعم، وكله خير، والشر الذي خلقه هذا لحكمة، أنت لا تعلم هذا الشر. الآن كيف الإنسان سيدخل الجنة إلا بالابتلاء والتمحيص؟ كيف سيدخل الجنة؟ ما يريد يبتلى؟ ما يريد يصبر من هذا العناء الذي يعانيه من مجاهدة النفس في أداء الواجبات؟ كيف يريد أن يدخل الجنة؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، لماذا؟ فلا يعلمن الله الذين إيش صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا الابتلاء والفتن والمحن كلها ابتلاء للمرء حتى يعلم صدقه من كذبه، هل هو صادق في تمسكه أم أنه يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فبعض الناس يعبد الله عز وجل على حرف، أو يريد يعبد الله عز وجل ويريد الراحة، ما يريد ابتلاء في هذه الدنيا، ما يريد أن يبتلى، هذه الدنيا دار امتحان ليست دار قرار. فالواجب عليك أيها المسلم أنك تعلم علم اليقين أن الله عز وجل سيبتليك في هذه الدنيا، ما ستترك في هذه الدنيا، إما بالأمراض أو الفتن أو المحن أو ما شابه ذلك، فكل هذه ستبتلى بها في هذه الدنيا الذي خلقك الله بها. والسبب في هذا هو التمحيص، السبب في هذا هو ماذا؟ التمحيص. فالواجب أن الإنسان يمحص في هذه الدنيا. قد يقول قائل لماذا نحن هكذا، لماذا نحن نعيش هكذا، ولماذا نحن يعني يصيبنا البلاء وغيرنا يتنعم وغيرنا يسعد؟ يقال إن الله عز وجل إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فالله عز وجل يبتلي أقواما يحبهم، وأن الله عز وجل إذا أحب عبد ابتلاه. فهذا هو الواجب علينا معشر المسلمين، أننا نعلم أن الله عز وجل يبتلي العبد في دينه يبتليه في هذه الدنيا، والسبب في هذا هو التمحيص. بعض الناس يتسخط، يريد يخرج من البلاد، ما يريد أن يبتلى، يريد أن يعيش في أي بلدة حتى ولو كانت كافرة. يا أخي لماذا؟ قال يا أخي هناك الناس في راحة، يأكلون يشربون وهكذا، ولا يريد أن يبتلى في هذه الدنيا. وهذا خطأ، الابتلاء تمحيص، كفارة للذنوب. فالواجب علينا أن نصبر، وما أصابنا إنما من جراء أنفسنا، من جراء الذنوب والمعاصي. فبعضهم يتسخط ويخرج من هنا وهنا يبحث عن الراحة. الراحة هو في أول قدم نضعها في الجنة، ليس في هذه الدنيا أبدا. والله لو ذهبت إلى بلدان الغرب والشرق وغيرها، والله ما تجد نفسك مرتاحا أشد الراحة. إما أنهم مشددون لك في مسألة الأمن والدعوة، وأيضا انفساخ خلقي. نعم والله ترى النساء كاسيات عاريات مميلات، ما هذا ما يستقيم معك، ما يستقيم معك إذا أردت الحياة. الحمد لله نصبر على البلاء، نصبر على الابتلاء الذي يصيبنا. فالواجب علينا أن نصبر على هذه الابتلاءات في هذه الدنيا، فهي تمحيص. نعم. وقوله وأفعال العباد كلها مخلوقة، نعم الله عز وجل خلق أفعال العباد كلها، كلها مخلوقة، لا يقال هناك فعل دون آخر. من قال هذا الكلام فقد جعل مع الله إلها آخر، ومن جعل مع الله إلها آخر صار مجوسيا. نعم. ولذلك سموا المجوس، سموا القدرية بالمجوس، لأنهم أثبتوا خالقا مع الله، وهو أن هناك من يخلق أفعاله، فكانوا مثل المجوس. واضح الآن؟ فكل حركاتك، ضحكك، بكاءك، سكناتك، كلها خلق الله عز وجل، كل ذلك في كتاب. قال وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طبعا هذا الكلام هو كلام متعلق بالقدر، فلو كان المؤلف ذكره في مسائل القدر قدمها كان أولى، ولكن أخرها بعد مسألة خلق القرآن. قال وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل، ولا عذر كما قال الله عز وجل. نعم الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قد يقول قائل لماذا هذا السؤال أو طرح هذا السؤال؟ لا يجوز في حق الله، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل هذا السؤال. إنما الواجب عليك التسليم والدعاء، وأنك تدعو الله عز وجل، ولا تقول أنا منحرف، أنا قد كتبني الله عز وجل من أهل النار، هذا خطأ. أو تقول أنا كتبني الله عز وجل من أهل الجنة، هذا كذلك خطأ. بل واجب عليك أن تدعو الله عز وجل أن يسلمك وينجيك من نارك ويدخلك جنته، هذا هو الواجب عليك. أما من يقول أن الله عز وجل ظلم العباد حينما أدخلهم النار لأنه هو الذي قدر لهم دخول النار، هذا الكلام باطل. لماذا؟ هذا الكلام رده إعرابي على الفطرة، أنه لما جاءه رجل فقال له كيف الله عز وجل يضل من يشاء، قال أرأيت إن كان لك شيء نعمة لك أعطيتها إنسان ماذا تسميه؟ قال فضلا. قال فإن منعته؟ قال هذا منك عدلا. قال فالجنة والنار ملك لله عز وجل، ليست ملكا لأحد، حتى نقول أن العباد ظلموا بعدم دخولهم الجنة، ليست ملكا لك الجنة، هي ملك لله عز وجل. فالله عز وجل خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار، فلا تسأل، لا تقول لماذا، بل الواجب عليك أن تدعو الله عز وجل أن تكون من أهل الجنة، ولا تدري ماذا يختم الله عليه، كما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب مكتوب عليه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعمل بعمل أهل الجنة ثم بعد ذلك يسبق عليه الكتاب فيدخل ماذا؟ النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. انظر، فأنت لا تضمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام وقد وعد بالجنة، فما بالك بنحن الضعفاء الذين لا حيلة لنا ولم نوعد أيضا بجنة ولا شيء من هذا. الواجب أننا نخاف، الواجب علينا ماذا؟ أن نخاف. فقول المؤلف وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لا حجة لمن أضله الله، ليس له حجة، يمتعه الله عز وجل. ولا تقول لماذا فعل هذا، هذا سر قدر الله عز وجل. والسؤال فيه كالسؤال عن حال الصفة، كيف صفة الله، كيف الله، هل يجوز لك الخوض في هذا؟ الجواب لا، لا يجوز لي الخوض في هذا، وكذلك لا يجوز لك الخوض في سر القدر. قال كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن هناك حكمة أنت ما تدري بها. نعم. وأيضا كما قال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي كتب عليك هذا من قبل ماذا؟ أن تخلق، من قبل أن تخلق. وأيضا يقول: ويقولون إن الخير والشر، انظر، والحلو والمر بقضاء من الله أمضاه وقدره. نعم، كل هذا بقدر الله، كل هذا بقدر الله. بعضهم يقول: لماذا أنا أو كذا؟ يتسخط من أقدار الله، يتسخط من أقدار الله. والواجب عليه الصبر على القدر، لأنه ركن من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالقدر خيره وشره. أي الواجب عليك أن تصبر وتؤمن بهذا القدر الذي قدره الله عليك. ابتلاء، إن رأيت شرا فقد ابتليت، إن رأيت خيرا فاحمد الله عز وجل. واعلم رحمك الله أن هذه الدنيا دار امتحان، ليست دار رخاء. لا تريد أنت ما تريد أن تكون دائما، يعني أو ما تريد أن تبتلى في هذه الدنيا، تريد دائما أن تكون في نعمة؟ لا، ضروري من امتحان، ضروري من ابتلاء، تمحيص، حتى يعرف الله عز وجل أنك صادق أم كاذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان يغربل فيه الناس كغربلة الدقيق، فما يبقى من ذلك إلا حثالة، حثالة تبقى، فيغربل الناس كغربلة الدقيق. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، فلا يبقى إلا شرار الخلق. انظر، فذهاب الصالحين لا يقال شر، واضح الآن، فما يبقى إلا شرار القوم. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أي ما تقوم الساعة إلا إيش؟ على شرار الخلق. فالابتلاءات وهذه التمحيصات وهذه كل لها فائدة، والقدر الواجب علينا أن نؤمن به ولا نرده، ولا نرده بكلمات كما يقول بعض الناس تقدح في القدر، مثل هذه العبارة التي انتشرت في أوساط الناس، لا سيما لما ظهرت تلك الثورات الفاجرة الماجنة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، إذا الشعب يوما أراد الحياة، يعني يا الشعب إذا أراد أن يحيي لا بد يا أيها القدر أن تستجيب لإرادة الشعب، يعني إرادة الشعب غير القدر، يعني كأن الشعب له إرادة غير موجودة في القدر، إذن جعلوا خالقا مع الله، هذا كلام كفري. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يستجيب لهذه الإرادة. كيف هذه؟ هذه الإرادة موجودة في قدر الله، من أين خرجت لهم هذه الإرادة؟ هذا كلام كفر. بعضهم يقولون هكذا، أو بعضهم: نحن عملنا الذي علينا والباقي على الله، يعني وكأن الذي عمله هو منه وليس من الله، وهذه عبارة باطلة، كثير من الناس يفعلها، والسبب في ذلك مشاهداتهم للتلفازات والقنوات الفضائية، يسمع من هنا ومن هنا كلام باطل يبثه هذا التلفاز: نحن عملنا الذي علينا والباقي على الله. هذا خطأ، كله من الله عز وجل، بل واجب عليك أن تقول: نحن عملنا الذي علينا والتوفيق بيد الله، لأن كل هذا بقدر الله، كل هذا ماذا؟ بقدر الله. أو بعضهم قال: مات قدرا أو إيش؟ إيش إيش هذه؟ مات قدرا أو إيش؟ قال: كله بقدر، مات بقدر سواء بإيش ولا بغير إيش، مات بقدر. خطأ أن تقول هذه العبارة: مات بقدر ولا إيش؟ يعني هل هناك شيء قتله غير القدر؟ كلها بقدر الله، واضح الآن. لكن تقول: هل مات مقتولا أو مات سريرا أو تستفسر، هذا لا حرج. أما تقول مات بقدر أو إيش إيش، هذا كلام باطل. أو تقول لو أني فعلت كذا لما كان كذا، لو أنه ما خرج لما قتل، لو أنه لم يفعل كذا لما. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل لو، فإن لو تفتح أبواب الشيطان، لأن هذا فيه اعتراض بالقدر. وأيضا من الأمور التي يعترض فيها الإنسان على قدر الله التسخط والضجر والبكاء والنحيب وضرب الخدود عند المصائب، لا سيما عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من الحالقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والتي تحلق رأسها عند المصيبة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، لأن هذا يعترض لقدر الله. مات لك ميت احمد الله، حدثت لك مصيبة، سرقت، حرق بيتك، أو سرقت أو كذا، أو طردت من مكان، لا تتسخط. هذا هو الواجب عليك، أن تسلم بقدر الله. ماذا تقول؟ كما قال ربنا عز وجل إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل تصيبه مصيبة ويقول فيها اللهم اخلف لي خيرا منها، فالحديث فيخلف الله له خيرا منها، هذا هو، اللهم أجرني في مصيبتي هذه، نعم، واخلف لي خيرا منها، أجرني في مصيبتي هذه واخلفني أو اخلف لي خيرا منها. هذا هو الواجب عليك يا عبد الله، تسلم. مات لك ميت تسخط، ضرب نفسه، لا سيما النساء أصحاب القلوب الضعيفة التي لا تصبر، فالواجب عليها الصبر، نعم، ولا يجوز لها ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا بريء من الحالقة والصالقة، لأن أغلبهم هم النساء التي لا تصبر على هذه البلاءات وهذه المصائب. فهذه أيضا بارك الله فيكم من الألفاظ التي يجب أن تتقى، يجب أن تتقى. وأيضا قول بعض الشعراء يوم لم تصنعه أشعة شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا، هذا أيضا يقدح في القدر. يعني ماذا صنعنا بأيدينا؟ خلقتموه. يوم لم تصنعه أشعة شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا، هذا أيضا من الأشعار التي انتشرت بين أوساط المسلمين وهي تقدح في قدرهم، أو تقدح بالإيمان بالقدر، تقدح بالإيمان بالقدر. فالواجب اتقاء مثل هذه الألفاظ. أولا أنت أنظر ماذا تقول ومن الذي قالها، بعض الناس ما يلتفت إلى هذا، انظر إلى من يقول وماذا يقول، من الذي أتى بهذه العبارات، هل هم كفار أم مسلمون، ما يدري، أهم شيء سمعها من الشارع فقام يتلفظ بها، هذا خطأ، بل واجب عليك أن تنظر ماذا قالوا. فهذه أيضا من الألفاظ المنتقدة الذي تقدح في القدر الذي يقول هذا المقولة يوم لم تسمعه. أيضا من الألفاظ الذي تقدح في القدر كما يقول بعضهم وشاءت الأقدار أن فعلت كذا وكذا، وشاءت، الأقدار ليس لها مشيئة، القدر كله بمشيئة الله عز وجل، ليست هناك أقدار. حتى أن بعض العلماء قال الأولى أن أيضا أن تجتنب قول وجدته صدفة، وإنما قل وجدته قدرا، لأن الصدفة أي أنه ليس بقدر الله، ليس بقدر الله، ولكن تقول وجدته بقدرا، وجدته ماذا؟ قدرا. حتى أن بعض العلماء قال إن كان قصد صدفة أي صادفني وليس صدفة ليس بقدر يجوز، وإلا اجتناب مثل هذه الألفاظ المجملة أفضل وأحرى للمسلم، واضح؟ فلا يقال شاءت الأقدار أو وشاء كذا، يعني ينسب إلى يعني مشيئة الأقدار بأمور حدثت وشاءت الأقدار، لا، إنما يقول وشاء الله عز وجل، وشاء الله عز وجل أن يكون كذا وكذا. وهذه الألفاظ أيضا تتقى وتجنب، تتقى ماذا؟ وتجنب، لأنها تقدح في القدر. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.